ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا أحمد، سلسلة مباركة كنت قد بدأتها في التعريف بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الليلة الكريمة سنتعلم كان نبينا في رمضان، كان أحمد في رمضان، ولن نقول كما كان أسلافنا يقول كان يا مكان وكأنها أساطير الأولين، بل سنقول كان لنحيي بهذا الذي كان ما نحن عليه في هذا الزمان. أيها الأكارم، أحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، وكان أعظمهم قياما بحقه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس في التدرج في مدارج العبودية لله تبارك وتعالى. هو الذي عرف نفسه صلى الله عليه وسلم فقال أنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو بتلك المنزلة السامقة صلى الله عليه وسلم كان يحرص على استقبال رمضان، فكان يحرص على تطهير محله الشريف صلى الله عليه وسلم، ليجدد إيمانه صلى الله عليه وسلم قبيل رمضان، وليعلم الأمة كلها قبل استقبال رمضان أن تحرص على تجديد إيمانها، وأن تهيئ القلب وأن تهيئ الأمة القلوب لاستقبال هذا الشهر الفضيل. كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تنتفخ قدماه وتتفطر، فتعجب الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما من ذلك، فتفاتحه صلى الله عليه وسلم، فيجيبها صلى الله عليه وسلم قائلا أفلا أكون عبدا شكورا. كان صلى الله عليه وسلم يحرص غاية الحرص على بكاء الوجلين ودعاء المكروبين. قال عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه كما عند أبي داود بسند صحيح، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حدثت زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأعجب شيء رأته من رسول الله، فقالت لما كانت ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، قالت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك، قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي، قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره الشريف، قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم، قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة أي يخبره بالصلاة، فلما رآه يبكي صلى الله عليه وسلم قال لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر ما فيها، ثم تلا قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هكذا كان حاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في القيام وفي البكاء من خشية الله تعالى إذا تلي القرآن. أما عن حال صيامه صلى الله عليه وسلم فإن هذا الأمر بين في سنته الصحيحة الشريفة، فلقد كان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تناول طعام الإفطار وطعام السحور، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على تعجيل الإفطار، فكان يفطر قبل أن يصلي المغرب، وكذا كان يؤخر طعام السحور، حيث كان صلى الله عليه وسلم يتناوله قبل أذان الفجر الثاني بقليل، أي قبل الأذان وقبل دخول الوقت بقليل، ليتقوى بذلك على صيام اليوم. أما عن إفطاره صلى الله عليه وسلم فقد كان إفطاره صلى الله عليه وسلم على رطب أو تمر أو ماء، ورغب صلى الله عليه وسلم في ذلك بما صحت سنته الشريفة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيل معي ما المائدة التي كان يجلس عليها رسول الله؟ هل هي مائدة كموائد الملوك وموائد الرؤساء؟ لا والله، بل إنها مائدة متواضعة، فالنصوص الدالة على ذلك تدلك على تواضع سيدنا رسول الله في كل حاله حتى في طعامه. عند الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطب، فإن لم تكن رطب فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. الله، أنت متخيل معايا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أول حاجة بياخدها الرطب، طب ما فيش رطب ها يبقى تمر، ما فيش تمر يبقى ماء. وكان غالب طعامه صلى الله عليه وسلم الأسودين، اللي هم إيه الأسودين دول؟ اللي هم التمر والماء صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال له مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. تلك سنته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن طعام السحور بركة، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. وبين صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور، حتى في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وتأخير طعام السحور بالفتح، أما السحور فهو وقت السحر، تأخير طعام السحور أعون على الصوم كما بينا. الملحوظ من حاله صلى الله عليه وسلم حرصه على تعجيل الإفطار وتناول الطعام طعام السحور ولو بأقل القليل. تخيل أنه ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على شربة ماء بس، ويرجع تاني يتسحر شربة إيه؟ ماء، ولا يوقد في بيته نار. ممكن يقعد بالشهر والاثنين والثلاثة لا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما فيش حاجة كده طبيخ يعني، انت متخيل معايا؟ جميل. تطلعت نفسه صلى الله عليه وسلم لتحقيق العبودية والتقرب إلى الله تعالى بأجل الأعمال وهي الصيام. فكان صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على صيامه، وكان أحرص الناس إذا أكل ألا يشبع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب جميل، كان صلى الله عليه وسلم له هدي عند الإفطار، كان يدعو الله تعالى عند الإفطار. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ما هي دي جملة دعائية؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إيه؟ إن شاء الله. طيب يبقى حضرتك قبل ما تاكل ما تنساش بالدعاء، والمفترض ان انت اخر وقتك كده، اخر وقت ده اللي هو امتى؟ اللي هو قبل غروب الشمس، وبشرط تبقى الواحد خلاص تعبان، صح؟ مش احنا كلنا بنقول لك انا ببقى تعبان، هو ده الوقت الذي يسن لك فيه الدعاء، ان يراك الله متذللا وانت تعبان، صح؟ هل كان هو ربنا يريد جل جلاله ان يراك عبدا في هذا الوقت، اللي هي نقطه الضعف، وده اقرب ان شاء الله للاجابه. طيب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص بعد ما يفطر على السواك. في حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى يتسوك وهو صائم. طبعا ده على خلاف الغلط والأخطاء الشهيرة بتاعت الناس، بعض الناس يقول لك ايه اوعى ايه اوعى تحط السواك والتصائم، التصائم يا جدع، لا، إنما صلاه كان يستاك وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وكيف لا أحصي، وكيف لا يكون ذلك وهو الذي قال كما صح عنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للإيه؟ للرب. جميل. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. جميل. يبقى النهاردة مفيش خصوصية، يعني أنت في أي وقت حتى لو أنت صايم تعمل إيه؟ تتسوك بالسواك. جميل جدا جدا جدا جدا. كمان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يمكن أن يدرك الفجر جنبا وهو صائم، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يجامع امرأته ثم بعد ذلك يقوم فيؤذن المؤذن. ماذا يصنع؟ يقوم يغتسل. ليه؟ لأن هو لسه كان بيجامع صلى الله عليه وسلم زوجه وترك نفسه جنبا هذه الفترة اللي هي فترة ما قبل الإيه؟ ما قبل الفجر. يعني الواحد النهاردة لو صحى جنبا يبقى صيامه صحيح؟ آه صيامه صحيح، لأنه لم يفعل هذا في وقت الإيه؟ في الوقت الحرام. الوقت الحرام اللي هو إمتى؟ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بيقين، كما في حديث زوجه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل وهو إيه؟ ويصوم. حلو. ويلحق بذلك الحائض والنفساء فلهما أن ينويا الصيام من الليل إذا رأت الطهر قبل الفجر. خدتوا بالكم يا شباب؟ يبقى المرأة لو هي جالها الحيض والنفاس ورأت علامة الطهر من بالليل بس هي لسه ما اغتسلتش، يبقى اليوم اللي جاي ده عليه صيامها ولا لا؟ هتصوم. وصلت ولا ما خدتوش بالكم؟ جميل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيئة بدوية شديدة البداوة وشديدة الحرارة، صح ولا لا؟ فكان النبي ما عندوش تكييفات، صح؟ ما كانش عنده مراوح، صح؟ ما كانش عنده عربية جميلة كده مكيفة، ربنا يرزقنا وإياكم من فضله، صح؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما بيشتد الحر وهو صائم بيفطر، يقول لك بقى هعمل ايه الدنيا حر، معلش وربنا غفور رحيم بقى، صح؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم، وكان يصب الماء على رأسه الشريفة صلى الله عليه وسلم عشان يبرد جسمه، أخدت بالك؟ طيب ما الدليل؟ حديث أبي بكر بن عبد الرحمن قال عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. جميل. ويلحق بصب الماء على الرأس عموم الاغتسال وبل الثوب. نفترض ان احنا صايمين في وقت الحر، ممكن ان انا اغتسل وانا صايم. اه تغتسل وانت صايم، بس خلي بالك تحفظ بس ان الماء يدخل في ايه، يدخل جوفك بس خلاص. طيب بعض الناس وهو بيتوضى لما بتبقى الدنيا حر يقوم بلل ايه، بلل ثيابه عشان يحس كده بالطراوه، مفيش اي مشكله، واخد بالك. حتى ان بعض الصحابه اللي هم كانوا اكثر اتباعا لسيدنا رسول الله كانوا بيعملوا كده. فلقد صح عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو إيه صائم. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود رضي الله عن الجميع إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يحط دهن في ايه راسه اللي احنا بنسميه الزيت. يعني قصده ايه، ان هل يجوز ان انا احط زيت وانا صايم؟ اه يجوز. وارجل شعري اسرح شعري وانا صايم؟ اه ما فيش اي مشكله. وقال انس ان لي ابزا اتقحم فيه وانا صائم. الابزن ده يا اخوانا عارفين انتوا ما يشبه البانيو، يعني بيقعد فيه وهو صايم، بيقوم ايه قالع ومغتسل وهو صائم. فده يجوز على، يبقى كده الانسان يجوز له في وقت الحر انه ايه يغتسل ويبرد جسمه عادي خالص خالص خالص. مضمضته واستنشاقه صلى الله عليه وسلم وهو صائم في غير مبالغة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتمضمض بس ما كانش بيبالغ في الايه، في المضمضة. يدل على ذلك حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه قال فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أزبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أصول الدنيا واضحة. جميل. وهذا في غاية الوسطية، إذ جمع صلى الله عليه وسلم في المطالبة لأمته بين تمام النظافة والحفاظ على الصيام، ولم يقبل الإفراط في جانب على حساب آخر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان من خصائصه أنه كان دائم الوصال. الوصال يعني إيه؟ أنه بيوصل الليل بالنهار. النبي كان بيوصل الليل بالنهار ليوفر ساعات ليلي ونهاري في العبادة. طب دي من خصائص مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إحنا قال لنا أن إحنا نصوم ونفطر ونصلي ونرقد. ولما بين ان هو بيعمل كده قال اني لست كهيئتكم اني اذهب عند ربي فيطعمني ويسقين، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب واحد يقول لي بس انا عايز اتسنن واعمل زي النبي، هقول لك النبي نفسه نهاك عن كده اهو. في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عند الامام البخاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله، انا عايز اعمل زيك. فقال وايكم مثلي، اني ابيت يطعمني ربي ويسقين. ماشي يا جماعه، حلو جدا جدا جدا. يبقى الوصال لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع، ومن اراد الوصال فله أن يواصل إلى السحر، واخد بالك، فقط. وهذا قول من بعض العلماء، وأن هذه المواصلة إلى السحر من باب الجائز فقط وليست من باب المشروع. يعني ممكن واحد يعملها كده، إنما الأصل نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب ليه النبي كان بيواصل؟ قال العلماء وفي هذا دلالة ظاهرة على استكثار رسول الله من الخير. هو مش زينا صلى الله عليه وسلم، هو كان معنيا عناية فائقة بفطام نفسه عن الشهوات وتربيتها على التقليل من تحصيل الملذوذات لتقل غفلتها وتجد وقتا تستغرقه في طاعة ربها سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله كان له هدي في رمضان في أثناء السفر، كان صلى الله عليه وسلم يصوم أحيانا في السفر، وكان صلى الله عليه وسلم يفطر أحيانا في السفر. ومما دل على ذلك حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فأفطر، فمن شاء صام ومن شاء إيه أفطر. يعني أنت بالبلد كده معك رخصة، بس يكون سفر بجد. يبقى رقم واحد سفر في عرف الناس، يعني مش واحد يطلع لي من المنصورة البيت خميس ويقول له صلي بسافر، لا سفر يعني في عرف الناس. إذا قيل لك أنت مسافر القاهرة أقول لك هذا سفر، مسافر إلى اسكندرية ده سفر، صح ولا لا؟ جميل. يبقى أول حاجة أنه يكون معروف عرفا أنه سفر. اثنين، أن يكون السفر طاعة وسفر مباح وليس سفر معصية. مش مسافر علشان أحيي حفل غنائي لطلبة كلية مش عارف إيه، ولا ده واحد بيسألني بجد بيقول لي: طب أنا لو عملت كده ممكن إن أنا أكمل صيامي عادي؟ يعني أنت هتفطر الناس كلها هتفطروا مع الحرام في الكلية وتقول إن أنا صايم؟ ورع باهت، سبحان الله العظيم. يبقى خد بالك من هذا المعنى. جميل. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ماشي يا جماعة؟ حلو. طيب احنا تعلمنا ان احنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى معصيته، كما يكره ان تؤتى معصيته. حلو. يبقى الاصل ان الانسان يصوم، فان شق عليه الصيام او وجد ضرورة للفطر صار الفطر في حقه متعينا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن صام في مثل تلك الحال: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وقال: ليس من البر الصيام في السفر. طيب ابن القيم بيقول لنا هنا كلام جميل، وأي حاجة عايز تعرفه في الهدي النبوي حاول تقرأها في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم. بيقول إيه؟ بيقول: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء، وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى خلاص الصحابة كانوا لما بينتهوا السفر وأول ما بيبدأوا ياخدوا الخطوة دي كانوا خلاص اللي عايز يصوم بيصوم فيهم، واللي عايز يفطر وياخد بالرخصة ولا ده بيعيب على ده ولا ده بإيه بيعيب ده، اللي أخد بالعزيمة جزاه الله خيرا واللي أخد بالرخصة جزاه الله خيرا جزاء. حلو أوي. وكان هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن يراعيه المتعجلون بالإنكار على المفطرين أو الصائمين في السفر. ممكن أبقى راكب مثلا ميكروباص فواحد بيفطر، خد بالك، أقول له: إزاي بتفطر يا جدع؟ لا هو بيفطر، بس طبعا مش بيفطر مش يقف كده في رمسيس وتلاقيه قاعد يأربع عصير قصب، واخد بالك انت ازاي، ولا واحد قاعد يفطر سجاير. لا، ما هو انت برضو لما يجي تفطر راعي حرمة الشهر، دي رقم واحد. رقم اثنين، راعي مشاعر المسلمين التانيين، ما تكثرش سواد المفسدين في الارض، واخد بالك. لا، هو ممكن ان انا افطر في رمضان لغير عذر؟ لا، لا يجوز، لا يحل لك أن تفطر في رمضان لغير عذر. من أفطر في رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني والسارق وشارب الخمر، وكانوا يظنون به الزندقة والانحلال ويعتقدون أنه يموت على ملة غير الإسلام. وراجع كلام الإمام الذهبي في كتاب الكبائر وهو بيتكلم عن عقوبة المفطر في رمضان، هتعرف أن فيه كوارث في هذا الباب. طيب هنختم هذا المجلس إن شاء الله، نحاول نكمل في مجالس تانية في سلسلة أنا أحمد، هنحاول نشوف هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج من الصيام ولا يدخل في صيام إلا برؤية محققة أو بإتمام الشهر. الأصل إن إحنا المسلمين بنتبع السنة في الأمر ده، وإن إحنا لا نصوم رمضان ولا غيره، يعني نصوم رمضان ولا غيره من العبادات المتعلقة بالأشهر العربية إلا بعد تحقق رؤية الرأي الثقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30. هتقولي بس احنا شغالين بالفلك، خلي بالك علم الفلك ده كان أيام النبي، يعني مش علم مبتدع ولا حاجة، يعني كان أيام النبي فيه فلك. طب والنبي عليه السلام علمنا ان احنا نشتغل بالرؤية ليه؟ عشان دي حاجة خاصة بعبادة خاصة، يعني الرؤية اصلا دي عبادة، رؤية الرائي وانه يخبر الناس ويبدأ يصوم وفقا لهذه الرؤية دي عبادة. عشان كده النبي قال صوموا لإيه؟ لرؤيته مش لنتيجته، صوموا لرؤيته مش لنتيجته، واخد بالك؟ ويقال في هذه المسألة ما قيل في مسألة دخول الشهر من التنبيه على الراجح، وهو الاعتماد على الرؤية دون الحساب الفلكي عملا بالدليل في هذه المسألة. ودي مش فيها اجتهاد، لأن القاعدة بتقول لا اجتهاد في مورد النص، النص وصريح جدا، صوموا لإيه؟ لرؤيته، وأفطروا لرؤيته. طيب لو احنا بنشترك مع دولة في جزء من الليل أو النهار، حلو قوي، يبقى رؤيتنا ملزمة لهم ورؤيتهم ملزمة ايه؟ لنا، واخد بالك انت ازاي؟ فهناخد بالنا من الحكاية دي. ختاما، كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صومه شخص بيتميز بميزات، علشان الصيام ده يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الصيام وبالذات في رمضان لازم فيه شغل، لازم فيه شغل. كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على النوافل والمستحبات. طب هيحافظ على النوافل والمستحبات وهو سايب الفروض؟ لا، يبقى الفرائض رقم واحد، الفرائض رأس المال، الفرائض رأس المال هي الأساس. طب والنوافل حراس، ماشي. اثنين، وكان صلى الله عليه وسلم أشد محافظة على إتيان الواجبات والابتعاد عن المحرمات وبالذات في رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يتقربوا إلى الله بكل ما من شأنه أن يقربهم إليه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعلمنا عليه الصلاة والسلام إن احنا نتقيه، وإن احنا نفهم إن الصيام مش بس الصيام عن الجوع والعطش، لا. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تاخد بالك من المعنى ده يا أختي يا فاضلة يلي بتلبسي ستريتش وتحطي ميك اب كامل وتقولي أنا صايمة، يا أختي ليس لله حاجة والله بطعامك وشرابك ولا بصومك ده، صومي زي ما ربنا قالك صومي. هتقولي خلاص هلبس العباية الصبح والبس الستريتش بالليل. رب النهار هو رب الليل، رب رمضان هو رب شوال. احنا عايزين نتعلم التوحيد يا اخوانا، احنا مش عايزين نشتغل بضغط الواقع. يعني انا مش عايز ان انا ابقى متدين عشان الناس كلها متدينة، انا مش رايح الجامع اصلي عشان الناس كلها بتصلي، لا لا لا لا، انت هتصلي عشان ربنا فرض عليك الصلاة، انت هتصوم عشان ربنا فرض عليك الصيام. لان اللي بيراقب الناس هيستنى اول خلسة يعرف فيها يخلع من مراقبة الناس ويعمل الحرام. لا يا اخي. ختاما، هنختم النهاردة المجلس بتاعنا ونقول: كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحرص الناس في رمضان أن يري الله من نفسه خيرا، فاجتهدوا غاية الاجتهاد في اتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، اجتهدوا أن تصلوا إلى الله من أقرب طريق. وبهذا نكون قد وصلنا إلى بغيتنا من تحقيق العبودية في رمضان. لسه هنتعلم بشكل تفصيلي إن شاء الله بقية هديه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله في مجلس قادم قريب جدا إن شاء الله، نجتهد في تعلم بقية هدي سيدنا رسول الله، مش علشان نقعد نقول للناس كان يا مكان، لا، علشان نحيي بهذا الذي كان شرف الزمان والمكان. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان على مراضيه، نسأل الله أن يغفر لنا في هذا الوقت ما كان منا من زلل ونقص وضعف في الخلوات، نسأل الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الفضيل أن يتوب علينا توبة ترضيه، نسأل الله أن يصلحنا لنكون من الصالحين، نسأل الله أن ينصر بنا الدين وأن يعلي بنا مناره، اللهم آمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. ومن سمع منا قولا طيبا فليدعو لنا بظهر الغيب، ونسأل الله أن يهدينا والمسلمين جميعا لما يحب ويرضى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.